السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من هذه الأرجوزة في النحو نظم متممة الأجر الرومية إلى أن وقفنا في آخر ما أخذناه البحث عن ما لا ينصرف. ما لا ينصرف، الاسم الذي لا ينصرف، الاسم نوعان، منصرف وغير منصرف. الاسم إما معرب إما مبني. المبني بحثه لحاله، والمعرب قسمان: معرب منصرف وغير منصرف. فالمنصرف كثير، وغير المنصرف محدود في أسباب تمنعه من الصرف، لأن الصرف هو التنوين الذي لا يدخل الأفعال وإنما يدخل الأسماء، من خواص الأسماء هو. فهذا لا يمنع الاسم من هذه الخاصية التي هي التنوين إلا بسبب من الأسباب المعروفة عند النعاة، وهي تسع تسمى علل. العلل التسع، العلل التسع، وهو مجاز. في الحقيقة العلة لا تكون واحدة، إنما تكون مركبة إلا في اثنتين فقط، وهما ألف التأنيث وصيغة منتهى الجمع. ومع ذلك لا بد أن يتركب من اثنتين اثنتين اثنتين، فتسمية كل منها يعني علة، هذا من باب تجوز. وإذن هذه اجمع وزيد عادلا أن في معرفة ركب وزيد عجمة، فالوصف قد كمل، وفصلناها تفصيلا يليق بها بالأمثلة، ضرب الأمثلة ونحو ذلك، إلى أن وصلنا إلى أن الاسم الذي لا ينصرف أحيانا ينصرف لداع أو لسبب لذلك، وهو قوله هنا قال: ولا وجائز صرف الذي لا ينصرف تناسبا كذا ضرورة تنصرف. يعني أن الاسم الذي لا ينصرف لوجود علتين من العلل التسع المذكورة، أو علة واحدة تقوم مقامهما أحيانا مع وجود العلتين أو العلة الواحدة التي تقوم مقامهما، ينصرف لمناسبة للتناسب تناسبا. ولذلك قرئ في السبعة سلاسلا وأغلالا، هو يعني كثير من القراء قرأوا سلاسل وأغلال على الأصل. سلاسل هذا صيغة منتهى الجمعة لا ينصرف، لكن قرأ المدني نافع ومن قرأ بقراءته يقول سلاسلا وأغلالا. لماذا صرفه قواريرا قواريرا؟ لماذا هذا؟ أما سلاسلا لمناسبة أغلالا، أغلال مصرف لأنه لا مانع لا إلا فيه من العلة التسع ما في موجود، فلذلك صرف أغلالا. ثم صرف للتناسب سلاسلا لأجل المناسبة. قال: فجائز صرف الذي لا ينصرف تناسبا، أي لأجل التناسب. كذا أيضا أمر آخر للضرورة الشعرية، للضرورة الشعرية، الضرورة الشعرية التي وقع في الشعر لعن، بحيث أنه يؤدي إلى انكسار الوزن، سواء كان الانكسار ممنوعا وهذا هو أصل ضرورة، أو غير ممنوع ولكنه خلاف الأولى، يعني ما يسمونه بالزحاف يسمى يأخذ في ذلك، فهذا يكون منصرفا أيضا. ومنه: ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي. ويوم دخلت خدر عنيزة، عنيزة اسم امرأة علمها وفيها تأنيث والعلمية وهو غير منصرف، لكن قال خدرع نيزة، لماذا صرفه؟ للضرورة، لضرورة الوزن، هذا ضرورة حقيقة هذا. وهناك أيضا إذا حصل بعض ما يحدث يسمونه الزحاف، هذا في علم العروض والقافية ما يسمى بالزحاف، وهو فكما في قول القائل قالوا إنه الشافعي: أعد لنا ذكر نعمان إن ذكره هو المسك ما كررته يتضوع. أعد لنا ذكر نعمان، هذا نعمان غير منصرف للعالمية وزيادة الألف والنون، ولكنه صرفه هنا للوزن، لكن الوزن ما ينكسر. لو قلنا يعني أعد لنا أعد ذكر نعمان هذا يمشي، لكن يلزم منه الزحاف وهو حذف الساكن، هذا يلزم منه، فلذلك صرفه واعتبره ضرورة شعرية. حاصل القول أن ما لا ينصرف ينصرف أحيانا، لماذا؟ لأيدي التناسب كقراءة. ولذلك قال هنا قال مثال فات الثاني: مثل قواريرا سلاسلا، قواريرا قواريرا قواريرا قواريرا، لماذا؟ لأن رؤوس الآي بالآلف هذا، وصرفه لذلك. قوارير هذا صيغة منتهى الجموع، مفاعيل بوزن مفاعيل فعاليل، وكذلك أيضا وسلاسلا كذلك أيضا لمناسبة أغلالا. كما قرأ في السبع الهدات الفهماء، الهدات الفهماء قرأوا بهذا سلاسلا وأغلالا، قواريرا قواريرا، وعلى الصرف بالصرف، لماذا؟ لأجل المناسبة. هذا هو خلاصة ما تضمنه هذان البيتان، وهو بيان أن ما لا ينصرف أحيانا ينصرف لأجل مناسبة أو لأجل الضرورة الشعرية، لأجل الضرورة الشعرية كما في البيتين المذكورين. وضرورة الشعرية كما قلنا إما أن يكون منكسر نهائيا، وهذا ضرورة حقيقية كما في البيت الأول عنيزة، أو يكون يحصل فيه زحاف ما يسمونه بالزحاف، وهذا كما في البيت الثاني، كل هذا يعتبر ضرورة فينصرف ما لا ينصرف. هذا هو آخر باب أو فصل موانع الصرف، باب ما لا ينصرف، هكذا بهذا انتهى. وننتقل إلى البحث الذي يليه، وهو معرفة من أنواع أو من المسائل التي يبحث فيها في هذا الفن، معرفة المعرفة والنكرة، معرفة معرفة النكرة والمعرفة. هذا باب مهم جدا، وهو أن نعرف أن الاسم ينقسم إلى قسمين: قسم معرفة وقسم النكرة، وكل منهما له تعريف خاص يتميز عن الآخر به، وكل لها أمثلة وكلها أبواب، فسوف نتطرق إلى كل هذه الأنواع. النكرة، باب النكرة والمعرفة، هذا باب في بيان النكرة والمعرفة من أقسام الاسم، أقسام الاسم يعني، وهذا لا يكون في الأفعال، الأفعال والحروف ما تعتبر نكرة ولا معرفة، وإنما الأسماء هي التي تقبل هذا الانقسام. وهما اسم مصدر لنكرة ولنكر وعرف المشدد، ومصدران لمخفف نكر فنكرهم، وكذلك أيضا عرف. وقالوا: نكرت الرجل بالكسر ضد عرفته. وقد يعني وقدمت النكرة، لماذا؟ الأصل أصل معرفة كان أسهل، لماذا قدمت النكرة؟ لكثرتها، لأن النكرة في باب الأسماء أكثر من المعارف، إذ كثير من النكرات لا معرفة له، لا ليس في معرف، ما لا يقبل التعريف، كأحد وعريب، وهذه الأمثلة مثلا يعني لا تقبل التعريف. فلذلك قلنا نكر، قدم بحث في النكرة، لماذا؟ لكثرته في نوعه على المعرفة، عرف أقل منه، لماذا؟ لأن كل النكرات لا يشترط أن يوجد له معرفة، بخلاف العكس، المعرفة لا بد أن يكون لها نكرة. فلذلك قال: لكثرتها في الباب قدم البحث باب النكرة، ما قال باب المعرفة، مع أن الأولى تقديم المعرفة فلكنه قدم النكرة لكثرتها. قال: الاسم ضربان فضرب النكرة والآخر المعرفة المشتهرة. الاسم ضربان، الاسم ينقسم إلى أي نوعان، نوعان لا يتجاوزهما، فضرب نكرة. النوع الأول النكرة، الأسماء النكرة نكرة، والآخر النوع الثاني أو الضرب الثاني المعرفة، المعرفة المشتهرة عند أهلها، أي مشتهرة بعلاماتها التي يقترن بها، لأن معرفة لا بد أن يكون له ما يعرفه، فلذلك قال مشتهرة. هذا هو تقسيم للاسم عموما إلى نوعين، معرفة ونكرة، لا يخلو عن حال هذين النوعين. والأول الأصل، والأصل الأصيل الأول النكرة، الأقول النكرة الأصل، يعني معناه أصل في الأسماء التنكير، والتعريف يأتي بعد ذلك، يحتاج إلى علامة، وما احتاج إلى علامة فرع أما لا يحتاج إليه، والأصل النكرة، النكرة. وذلك يعني يقال له شيء مولود ثم يسمى بأحمد أو بزيد، آخر شيء معرفة يأتي بعد ذلك، النكرة يتقدمه، فلذلك صار هو الأصل. والأصل الأول الأصل وحده خذا، فإذا عرفت حد النكرة خذا، هذه ألف منقلبة من التأكيد، خذا ما هو تعرفه؟ هذا الذي يأتي، وهو ما شاع في جنس، ما شاع في جنسه النكرة، هذا تعرف للنكرة. ما معنى النكرة؟ الذي شاع في جنسه، بجنسه الذي هو فيه شائع لا يخص أحدا بعينه، كرجل، رجل هذا يطلق على عمرو وعلى زيد وعلى بكر على مستوى واحد، ما يختلف، لا يفرق بين هذا وذاك، لكنه على سبيل البدل، ليس مثل الجمع يشمل كثير، وإنما واحد، رجل وامرأة كذلك، أيضا امرأة، هذه فاطمة، هذه عائشة، كلها تسمى امرأة، فلذلك قال ما شاع في جنسه يسمى النكرة، ولم يخص ذا، ولم يخص هذا النوع من هذا النوع. هذا هو تعريف المعتبر عند النحاة في تعريف النكرة. إذن عرفنا أن النكرة ما شاع في جنسه، هذا هو تعريفه. كرجل، هذا مثال، كرجل هذا مثال. ثم قالوا هذا التعريف للمبتدئ بعيد، يعني في فهمه ثقيل، فنحتاج أن يكون معرفة لنعرف النكرة أن يكون له أقل من هذا فهما وأوسع فهما من هذا. قال تقريبها، أي تقريب النكرة بالحد من هذا الذي عرفنا به، هو ما شاع في جنسه، ماذا؟ تقريبها للفهم، أي لفهم المبتدئ أن يصلح لفظها لأل، إن اقترن، أن اقترن يجوز الوجهان، إن اقترن، يعني معناه النكرة هي كل اسم صلح لأن يقترن بأل، فكل اسم صلح أن يقترن بأل فهذا يسمى نكرة. إذن رجل وامرأة وفرس وكتاب وبيت، هذه كلها نكرات. لماذا؟ لأن كلها تقول الرجل، المرأة، الكتاب، البيت، وهكذا يقبل أل. إذن هذا أسهل لفهم المبتدئ من التعريف الأول، وهو الحاصل واحد، لكن هذا أفهم يعني أصلح، أقرب إلى الفهم. إن اقترن كرجل وامرأة وقافلة أو واقع موقع ما يصلح له، هذا معناه أمثلة، أمثلة. رجل يعني يقبل أل، الرجل، جاء الرجل، جاء رجل، هذا نكرة، جاء الرجل هذا معرفة، وكذلك امرأة، جاءت المرأة، وقافلة، القافلة كذلك أيضا، القافلة هذه التي مجموعة من النقع والجمال التي تأخذ البضائع يسمى قافلة، مجمعة قافلة، القافلة يقبل أل، هذا هو تعريف القريب للفهم. ثم قال أواقع موقع ما يصلح له، هذا كأن سائلا سأل يقول إن هناك من المعارف من النكرات ما لا يقبل أل بذاته، فيجب أن تشحاله. قال أو وإن لم يقبل، إن لم يقبل بنفسه دخول أل عليه فيقبل بمعناه، فذي، ذي هذه نكرة، ذي بمعنى صاحب، ذي نكرة، هو ما يدخل ما يقبل أل، ما سمع عن العرب أل ذي ما في، إذن ماذا؟ لكنه يقبل بمعناه وهو صاحب، الصاحب يقبل أل. فإذا قال إما أن يقبل بنفسه أل فهذا يعني نقول نكرة لأنه يقبل أل كرجل وامرأة إلى آخره، أو يقبل بمعناه وإن لم يقبل لفظه وهذا أيضا نكرة. إذن ذي ذي بمعنى صاحب نقول إنها نكرة. لماذا؟ لأنها تقبل أل بمعناها وهو صاحب، فهذا هو ما يصلح. إذن ما يصلح لدخول أل عليه أو يقبل أل بمعناه هذا عريف القريب إلى الفهم. كمثل ذي أي صاحب تفسيرا، وهذا مثال لما يقع موقع ما يقبل أل. نكرة قابل أل مؤثرة، أو واقع موقع ما قد ذكر يقول ابن مالك، أو واقع موقع ما قد ذكر كذي بمعنى الصاحب. هذا هو تعريف للنكرة. قال وماذا قال؟ قال ال هذه دخلت عليه ال، او واقع ما يقبل له اي لدخول ال عليه لتعني اداه التعريف، اداه التعريف هي المعتبره عليه. وذلك كمثل ذي اي صاحب بمعنى صاحب، فذي وان كانت لا تقبل ال الا ان معناها وهو صاحب يقبلها فيقال الصاحب. ومثل من في نحو من هو صاحب لك، وقعت موقعة من إنسان يعني إنسان أي إنسان، فهذا يقبل أل ويقبل أل فيقال الإنسان. فذو ومن نكرتان لوقوعهما موقع ما يقبل أل المعرفة. فخرج ما لا يصلح لأل عليه، ما لا يصلح لأل عليه خرج من النكرة، كزيد وعمر ومحمد وبكر، هذه كلها لا تقبل أل المعرفة. وإن قبل ذلك أل لمح الأصل مثلا كالحسن فهذا أمر آخر وليس المراد به، إنما المراد أل المعرفة التي تعرف ذلك الاسم النكرة، فهذه هي المعتبرة في ذلك. فيقول يقول فزيد وعمر وبكر ونحوها، أو يصلح ولكن لا تؤثر ذي تعريفا كفضل وحارث وعباس ونحوها أعلاما، فهذه تقبل أل، لكن أل التي تقبلها ليست معرفة. قال فإن أل إذا دخلت عليه كالفضل والحارث والعباس يجوز، لا تفيده تعريفا فلا يكون نكرة عند حذفها. وكذا الأسماء المتوغلة في الإبهام، الأسماء المتوغلة في الإبهام هذه ما تقبل أل، وأسماء الفاعلين والمفعولين فإن أل وإن صلح دخولها عليه لكنها باقية على الإبهام فلا تفيدها تعريفا. ولذلك يجعل أسماء فاعل ومفعولين أل هناك تكون موصولة وليست معرفة، تكون موصولة. وخرج بفصيح الكلام ما دخلت عليه من المعارف مثل يزيد، رأيت الوليد بن اليزيد مباركا عليه عن شديدا بعباء الخلافة كاهله. هذا رأيت الوليد بن اليزيد أدخل أل، لكن هذه زائدة وليست معرفة. والمراد أن علامة النكرة هي التي تعرف وتجعل النكرة معرفة، وإلا لا تعتبر يعني وإن دخلت عليه للضرورة أو لأمر آخر. قال ولما أنهيت الكلام على الضرب الأول، الضرب الأول هو ما هو النكرة. إذن عرفنا خلاصة القول في هذا أن الاسم ينقسم إلى قسمين، قسم النكرة وقسم معرفة. وتكلمنا عن النكرة بأنه ما شاء في جنسه ولا يخص شيئا، هذا تعرفه. أو التقريب من ذلك كل ما صلح لدخول آل المعرفة عليه فهو نكرة، أو وإن لم يصلح له لكن يقع موقع ما يصلح له كذي فإنه نكرة، فإنها نكرة لأنها تقع موقع صاحب. وهذا هو التقريب إلى الفهم في النكرة. إذن القسم الثاني وهو المعرفة، الآن نتكلم عليه. المعرفة القسم الثاني، والمعرفة سبعة أنواع، والمعارف سبعة أنواع، المعارف سبعة أنواع وكلها لها فصل باب خاص. لذات المعرفة أي لدى أهل المعرفة وهم العارفون بهذا الفن وهم النحاة، قسموها 7 أقسام. قال: فمدمر أعرفها من بين تلك الأبواب 7، أعرف المعارف هو المضمر، الضمير، ويسمى الضمير أيضا، الضمير والمضمر، ويسمونه كناية أيضا عند الكوفيين، فهذا هو أعرف المعارف. فمدمر أعرفها، هذا 1 من 7، 1 الضمير درجة الأولى. ثم العالم بثم، ثم يلي القسم الثاني أو النوع الثاني العالم، كزيد وعمر ومحمد وبكر، هذا من عارف المعارف. قال: فذو إشارة، الثالث ذو الإشارة، أسماء الإشارة كذي كذا وذو وذا وتلك إلى آخره، هذه كلها معارف. ثم الثالث والرابع فموصول، الرابع من المعارف الأسماء والموصولات، الذي التي هذه وأخواتها، هذه هي النوع الرابع. متم معناه أي يتم بصلته، الذي يحتاج إلى الصلة، فموصول متم أي يتم بصلته، هذا الرابع. الخامس فذو أداة، الخامس ذو الأداة، والأداة أداة التعريف هي ال، كما سيأتينا الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت تقول فيه النمط، فال إذا دخلت تعرفه، وهذا هو النوع الخامس من المعارف، خامس درجة الخامسة يعني، ذو أداة الرجل، المرأة، الكتاب، وهذا فذو أداة. فمنادى عينا، المنادى المعين هذا هو السادس، المنادى المعين معناه ما يسمونه في باب النداء بالنكرة المقصودة كيا رجل، هذا أيضا معرفة درجة السادسة. ومنادى عينا فذو إضافة، الآخر هو ذو الإضافة، ذو الإضافة السابع، ذو الإضافة، ما أضيف إلى واحد من هذه المعارف يسمى النوع السابع، وهو المضاف أي المعرف بالإضافة، فهذا هو القسم السابع. فذو إضافة بها تبين، أي تبين كونه معرفة بسبب الإضافة، يعني كعبده، عبده ورسوله مثل هذا، فإنه يكون معرفة هو بالدرجة السابعة، لكنه هذا خلاف بين النحاة. ولذلك قلنا وذا، وهذا القسم الأخير وهو ذو الإضافة السابع لرتبة المضاف، يكون درجته برتبة المضاف إليه، لرتبة المضاف، برتبة المضاف إليه، المضاف برتبة المضاف يكون، إذ يجعل، يعني معناه إذا أضيف إلى العالم درجته مع العالم، إذا أضيف إلى اسم الإشارة درجته مع اسم الإشارة، إذا أضيف إلى الموصل درجته إلى الموصل، إلا في حالة واحدة وهو إلا لمضمر، إلا المضاف إلى الضمير فإنه يرتفع فوق ما ذلك يكون، فإنه لمضمر فمنه ينقل لرتبة العلم، يعني معناه يكون في الدرجة الثانية، يكون في الدرجة الثانية. ما أضيف إلى الضمير هو معرفة بسبب إضافته إلى الضمير، عبده، ولده، كتابه، هذا معرفة، لكن درجته يكون في رتبة العالم ولا يكون في رتبة الضمير. لماذا؟ لأن الضمير متقدم والعالم دونه. لماذا السبب؟ قالوا لأنه يلزم إذا جعلناه في رتبة الضمير أن تكون الصفة أعرف من الموصوف. مررت بزيد صاحبك، مررت بزيد صاحبك، زيد هذا علم، وقد أعطيناه درجة الثانية وهو يتقدمه الضمير ويأتي بعده، أي صاحبك صفة لزيد، وقد تعرف بالإضافة إلى الضمير، والكاف من أعرف الضمائر، هذا كاف المخاطب، فإذا كان كذلك صارت الصفة أعرف من الموصوف، وهذا يعني يستدعي أن تكون الصفة أعرف من الموصوف، ولذلك قالوا إنه يكون في رتبة العلم إذا الذي هو صفة الموصوف في درجته، هكذا قرروا. لكن الآخرون يعارضون هذا ويقولون لا، بل كل شيء يكون في رتبة ما أضيف إليه. فما أضيف إلى الضمير في رتبة الضمير. ولما اعترضوا بهذا قالوا ما الذي منع أن يكون الصفة أن تكون الصفة عرف الموصوف؟ ما المانع؟ من الذي قال لكم هذا؟ ما في مانع، يعني يوصف الشخص بما هو أجلى من الصفات ويعرف بذلك، فما في مانع. قالوا هكذا. لكن المشهور عند النحاة يقولون يعني الإضافة أو المعارف التي تعرفت أو الأسماء النكرة التي تعرفت بالإضافة تكون في رتبة العلم ولا تكون في رتبة الضمير، هذا هو المشهور. وإلا ففي الحقيقة التعليل يؤيد قول من يقول أنه لا يلزم، كل مضاف يلزم رتبة المضاف إليه، كل مضاف. فنبدأ بالضمير، ما أضيف إلى الضمير في رتبة الضمير، وما أضيف إلى العلم في رتبة العلم. وأما الاعتراض بقوله هذا يكون عرف من المعرفة، المانع يوصف الشخص بأجل صفة يكون عرف بها من غيرها، هكذا يقول لا مضمر. فمنهم قالوا لرتبة العالم إلا الله سبحانه وتعالى، هذا استثناء من المعارف كلها، يعني إلا لفظ الجلالة، فإنه فاستثني من جميع المعارف يا أواه، أي اجعله أول، يعني أعرف المعارف هو لفظ الجلالة، وبعد ذلك نبدأ من الضمير وغيره والعالم إلى آخره ونمشي على هذا. ويقال إن سيبويه هو الذي قال أول أعرف المعارف في لفظ الجلالة. ويقال وفي بعض الحكايات رؤية في المنام فبعد موته فسئل عن ذلك وعن حاله فقال غفر الله لي. قال بماذا؟ قال لأني قلت إن اسمه أعرف المعارف، الله أعرف. المهم حكاية يحكون هذا. المهم هو بداية من سموه وغيره نقول أعرف المعارف هو لفظ الجلالة، وبعد ذلك الأسماء بالترتيب كما سمعتموها. فهذا هو خلاصة المعرفة. إذن انتهينا من تقسيم المعارف إلى سبعة أقسام، وكل هذه لها باب خاص، الضمير له باب وآن أقسام، وكذلك العالم له باب، باب العالم، وكذلك الإشارة له باب، كلها بالترتيب تأتي مترتبة متسلسلة بأبواب، ونفصلها تفصيلا كما يليق بها. فإذن قال إلا إذ هو أعرف المعارف لدى من حقق العلم فنال رشدا، ومنهم سيبويه رحمه الله، فإنه قال أعرف المعارف يعني اسم الله الأعظم. قال هكذا. قال وحاصل المعنى بإيضاح أن السابع من المعارف هو الاسم النكرة الذي أضيف إلى واحد من هذه المعارف إضافة تفيد تعريفا، إذا كانت الإضافة تفيد تعريفا، لأن الإضافة نوعان، في إضافة معنوية وإضافة لفظية، وهذا له باب سيأتينا إن شاء الله. فما أفاد التعريف هو المقصود هنا، إن كغلام زيد وغلام هذا اسم الإشارة، وغلام الذي في الدار وهذا مضاف إلى الموصول، وغلام الرجل مضاف إلى ما فيه أل، فخرج ما لا تفيد الإضافة تعريفا، ما لا تفيده الإضافة تعريفا كأسماء الفاعلين والمفعولين، والاسم متوغل في الإبهام كغير ومثل مثلا، هذه متوغل لأنه لا يتعرف بالإضافة عندها، فليس له حظ من ماذا؟ من الإضافة، إلا التخفيف اللفظي فقط. قالوا هذان البيتان، هذا البيت والذي البيت الذي قبله مضمنان من الكافية الشافية لابن مالك رحمه الله تعالى. قال وإذن أقولنا عرفنا الخلاصة أننا عرفنا قسمنا الاسم إلى نكرة ومعرفة ثم إلى تعريف تقسيم المعرفة. المعارف النحوية هي سبعة بالترتيب، يعني هكذا فصلناها. والآن نأتي على هذه الأبواب بداية من الأول وهو الضمير، فنقول فصل في بيان المضمر وأقسامه. في بيان المضمر وأقسامه، المضمر والضمير عبارة ويقال له كناية، الضمير والمضمر، وهذا معناه واحد. وهذا قال فمضمر كذا الضمير، المضمر والضمير معنى واحد، كذا الضمير ما وضع للمتكلم كأنا، والمخاطب كأنت والغائب كهو، هذا تعريف للضمير. ما معنى الضمير أو ما معنى المضمر؟ نقول هو ما وضع لمتكلم أو مخاطب أو غائب، هذا تعريف للمضمر، هذا تعريف للمضمر. ومن هذا التعريف نعرف أن المضمر أقسام: قسم يقال له ضمير الخطاب ضمير المخاطب، وقسم يقال له ضمير متكلم، وقسم يقال له ضمير الغائب. وهذه هي أقسام الضمائر: غائب ومتكلم وكذلك ومخاطب، هذه الثلاثة. ولذلك قال: ما وضع لمتكلم أنا، ومثاله أنا، لمتكلم أنا، نقرأها بالألف ولغة في أنا بغير ألف أنا، فلتتبع ما أذكر ما ذكره النحاة في هذا أنا. أنا هذا ضمير، ولمن معه غيره نحن، وكذا أو لمخاطب كأنت، وكذا للمخاطبة كأنت، أو لغائب كهو، هو هي، هذا هو الضمير يعني الذي بدأنا به المعارف أولا. لغائب وهو وكهو لغائب، يعني لقسمه كالنبه، وقسمه كالنبه معناه دخول في انقسام الضمير هذا إلى قسمين، قسمين يعني معناه أن عرفنا من هذا تعريف الضمير: هو ما وضع لمتكلم أو لمخاطب أو لغائب، ثلاثة. وهذه الضمائر تنقسم إلى قسمين، وهو الذي يأتي البحث عنه. يقول: لقسمه أي لتقسيم هذا الضمير بأنواعه، قد نبه مستتر، أحد التقسيم أن يكون ضميرا مستترا لا يظهر في اللفظ، هذا قسم. وبارز أن يكون بروز ظاهر في اللفظ، يعني زيد قام مثلا، زيد قام، إذا قلنا زيد قام، قام فعل ماضي وفاعله ضمير مستتر في تقدير هو، هذا هو داخل قام مقدر وليس ملفوظ به. وأما هذا الذي في الإعراب نظهره، هذا ضرب للمثل لتقريبه إلى أذهان المبتدئ، وإلا فهو لا يظهر مستتر. وأما البارز كقام، قاموا، هذا بارز ظاهر، يعني ظاهر يلفظ به. فالأول لا صورة له بلفظ تنقل، ليست له صورة بلفظه تنقله لنا، ما فيه، وإنما هو مقدر في الكلمة أو في الفعل مثلا أو في الوصف مقدر، فهذا يسمى مستتر. قال: وحاصل المعنى أن المضمر والضمير اسمان لما وضع لمتكلم أو مخاطب أو غائب، هذا تعريف للضمير أو للمضمر، المضمر أو الضمير بمعنى واحد. وتعريفه أنه ما وضع لمتكلم أو مخاطب أو غائب، فخرج لفظ المتكلم والمخاطب، هذا ما يسمى ضمير لأنه لفظ آخر يدل على هذا. وكذا الاسم الظاهر الذي أريد به متكلم أو مخاطب أو غائب، كزيد في قولك من اسم، في قول من اسم زيد، زيد مريد نفسه، زيد قائم، قال رجل اسمه زيد يا فلان زيد قائم، يريد نفسه، هذا ما يسمى ضمير، إنما هو اسم ظاهر، هذا اسم ظاهر. وكقولك يا زيد قم وزيد قام، هذه كلها تريد شخصا غائبا، فإن لفظ زيد وإن أطلق في الأول على متكلم وفي الثاني على مخاطب وفي الثالث على الغائب، إلا أنه ليس موضوعا لذلك، بل الأسماء الظاهرة كلها موضوعة للغائب، كلها من قسم الغائب، ويكنى عنها بضمير الغيبة هو. وكذا ياء إياي وكاف إياك، هذه كلها، وهاء إياه، فليس بضمائر لأن هذه حروف تدل على الخطاب والغيبة والتكلم. والضمير اسم، الضمير اسم أو المضمر اسم، وأما الحروف فليست اسما، وإنما هي دالة على هذه المعاني الثلاثة. قال: إذن عرفنا بهذا أن الضمير ينقسم إلى قسمين، مستتر وبارز. المستتر تعرفه ما لا صورة له في اللفظ، أي ما لا يظهر في اللفظ، هذا يسمى مستتر. وأما البارز فما له صورة في اللفظ، فهذا كقام وقام، فهذا هو يسمى بماذا؟ يسمى بالبارز، ظاهر معناه. قال: ولما كان استتاره على قسمين، ثم القسم الأول، نكمل القسم الأول وهو المستتر. متى يستتر؟ متى يستتر الضمير في عامله، في عامله، داخل عامله، في عامله، متى يستتر؟ لا بد أن نعرفه. قال: قسموا إلى قسمين، قسم يكون واجب استتاره واجب، والقسم الثاني يكون استتاره جائز، لو أظهرناه يمشي. فيقول هنا: ولما كان استتاره على قسمين واجب وجائز، أشرت إلى الأول بقولي ثم استتاره، القسم الأول هو مستتر، ثم استتاره يكون واجبا. متى؟ إن فعل أمر واحد قد صاحب، إذا صاحب أمر الواحد، أمر الواحد، هذا واجب الاستتار. قم، هذا قم فعل أمر، أين فاعله؟ ضمير مستتر في وجوبا، هذا لا يظهر أبدا، قم، فهذا صار مستترا في أمر. إذن عرفنا أن الواجب الاستتار أن يكون في فعل أمر الواحد. على ثم استتاره يكون واجبا إن فعل أمر واحد كالصحابة، كذا كقم، هذا مثال. وفي مضارع أيضا يكون واجب استتار إن بدأ بتاء الخطاب كالتقم، بتاء الخطاب، إذا بدأ بتاء الخطاب كالتقم يا زيد، لتقم يا زيد، هذا تقوم، لتقوم هذا فعل مضارع مجزوم بالله، ما يعني، وفاعله ضمير مستتر من تقديره أنت، تقوم أنت، فأنت هذا لا يظهر، فأنت هذا مستتر في هذا. إذن الموضع الثاني أن يكون مرفوعا بفعل مضارع، ماذا؟ يعني مبدوء بتاع الخطاب أو مسند إلى المخاطب، كالتقم يا من رأى، هذا مثال تمام المثال، كالتقم يا من رأى، هذا الموضع الثاني. وفي موضع، في مضارع بهمزة بدي، الموضع الثالث مما يستتر في الضمير وجوبا المضارع المبدوء بهمزة المتكلم، بهمزة المتكلم، مثل أقوم، أقوم هذا، أشرب، أقرأ، هذه مبدوءة، الأفعال هذه مبدوءة بهمزة المتكلم، ففاعلها ضمير ستقدره أنا، أقوم فعل مضارع، والفعل لا بد له من الفاعل، وأين الفاعل؟ ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا، إذن هذا واجب الاستتار. يعني مثل أقوم، أو بنون ابتدي، كذلك أيضا إذا بدأ المضارع بالنون، نقوم، نقوم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع ضمد ظاهرة، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، إذن هذا نحن ضمير مستتر لا يظهر في النطق. قال: مثل نقوم مثال، مثل نقوم مثال. إذن عرفنا من هذا الخلاصة أن الضمير مستتر وبارز، والبارز سيأتي، لسه بارز سيأتي. المستتر قسمان: مستتر وجوبا ومستتر جوازا. فالمستتر الجائز هذا كثير، وأما المستتر يعني الواجب فهو هذه: أولا أن يكون بفعل مرفوعا بفعل أمر الواحد، قم. الثاني أن يكون ماذا؟ في فعل مضارع مبدوء بتاء الخطاب فتقوم، تقوم. والثالث أن يكون مضارع مبدوءا بهمزة المتكلم فهذا أيضا واجب. الرابع أن يكون مبدوءا بنون المتكلم أيضا كنقوم، فهذا أيضا واجب الاستتار. في هذه المواضع يكون الضمير مستترا وجوبا لا يظهر في اللفظ. وأما قولنا في الإعراب قم فعل أمر وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، أنت هذا أظهرناه، هذا يعني تقريبا للفهم وتصويرا لما استتر في الفعل، وأما هو فلا يظهر في اللفظ، هكذا قرر النحاة رحمهم الله. قال: إذن عرفنا أربع مواضع فإنها يستتير فيها الضمير. أربعة مواضع، هذه الأربعة مواضع ينبغي أن تحفظوها، وهو متى يكون الضمير واجب الاستتار في أربعة مواضع وهي هذه. ثم القسم الثاني وهو المستتر جوازا، يعني إن شئت أظهرته وصورته بصورة التي يعرف بها، وإن شئت لم تظهره، جائز. ثم قال وهذا هو معنى قولي: ثم ما يستتر على الجواز فهو المقدر، في قولهم زيد يقوم، زيد يقوم. زيد مبتدأ، هذا يقوم فعل مضارع مرفوع وعلامة الرفع ضمة ظاهرة، وفاعله ضمير مستتر جوازا، ما نقول وجوبا، جوازا، تقول زيد يقوم هو. فهذا لو جاء ما في مانع، معنى ذلك أنه يكون مستترا عن استتاره جائز. وهل يقول زيد يقوم هو يقال في خلاف بين النحاة، ولكن نقول هذا جائز الاستتار. والفرق بين واجب الاستتار وجائز الاستتار أن جائز الاستتار يقوم مقامه الاسم الظاهر، لو قلنا زيد يقوم بدلا من هذا يقوم زيد معناه مستقيم، وواجب الاستتار ما يخلفه اسم الظاهر، يعني أقوم، هذا فعل مضارع وضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. طيب لو قلت أقوم محمد، هذا يقول يعني ما يعرفه أحد، هذا هذه اللغة ليست ماشية، لا يعني لا يقوم الاسم الظاهر أو لا ينوب الاسم الظاهر منابه. فهذا هو الفرق بينهما، هذا يقوم مقامه الاسم الظاهر، وهذا يقوم لا يقوم الاسم الظاهر مقامه. هذا في قول زيد يقوم في الملا، هذا مثال، زيد يقوم في الملا أي بين الملا معناهم. وليس يستتر عند النبلاء إلا ضمير الرفع. أيضا هناك الضمائر كما سيأتينا ضمائر ثلاثة أقسام: ضمائر الرفع وضمائر النصب وضمائر الجر. فهذه يعني معناه بين لنا قبل أن نخوض فيها، قال ما يستتر سواء كان واجبا أو جائزا إلا ضمير الرفع، الفاعل النائب عن الفاعل، وهذه هي التي تستتر سواء كان وجوبا أو جائزا. وأما ضمائر النصب وضمائر الجر فلا، يقول لا ضمير الرفع إما فاعلا، زيد يقوم فاعل، أو نائبا، يعني أو نائبا يقرأ الكتاب، يقرأ فعل مضارع ومرفوع فاعله ونائب فاعله مقدر، أو نائبا. وقد ذكرت المثلى، أي ذكرت لك الأمثلة فيما مضى فانتبه لها. فهذه هي أمثلة ما يستتر جوازا ووجوبا والفرق بينها. قال تنبيه، ظاهر ما تقدم جوازه أن يقال قام هو على الفاعلية، قام فعل ماضي وفاعل ذو مستقدر هو، هل يقال هو؟ لأن إذا قلنا جائز الاستتار ليس وجوبا، جائز الاستتار معناه أنه يظهر، فاختلفوا في هذا على فاعلية، وبه صرح البدر بن مالك ولد بن مالك، ونقل عن سبوه أيضا، وخالف بذلك ابن هشام، فجزم بوجوب استتار الضمير في نحو زيد قام هو يعني، وأنه لا يقال قام هو على الفاعلية. وكذا قال الرضي بوجوب الاستتار في ذلك وفي جميع الصفات، وما قال هو الموافق لقولهم إنه متى أمكن اتصال الضمير لا يعدل إلى انفصاله. هذه القاعدة ستأتي ستمر علينا، وهي تؤيد ما نقل عن ابن هشام وغيره، وكذلك أيضا الرضي صاحب شارح الكافية. تنبيه آخر: قد يجوز إبراز الضمير إذا جرى رافعه على غير من هو له، نحو غلام زيد يضربه هو، إذا كان الهاء للغلام، يضربه أي الغلام هو، يضربه أي يضرب غلاما هو أي زيد، فإن ذلك يكون صلة جرت على غير من هي له، فيظهر الضمير مثل هذا. وماذا وقوله وليس يستتر عند النبلاء إلا ضمير الرفع، يعني أنه لا يكون الضمير مستتر إلا ضمير الرفع، لأنه لا يخلو إما أن يكون فاعلا أو نائبا عن الفاعل، والفاعل لا سيما إذا كان ضميرا متصلا كالجزء من فعل من عامله يعتبر جزءا. فجوز في الضمائر المتصلة التي وضعها على الاختصار التخفيف باستتار الفاعل، واكتفوا بالفعل بخلاف المنصوب والمجرور، فإنهما فضلة ليس عمدة يعني. فيتم الكلام بدونهما. تنبيه: الضمير المستتر لم تضع له العرب لفظا، هذا هو مما يستفاد من قواعدهم، أن الضمير المستتر ليس له لفظ يعبر به، لفظا يعبر به عنه، ولكن لضيق العبارة عبر عنه بلفظ الضمير المرفوع المنفصل تعليما للمبتدي وليس هو إياه على الحقيقة، هكذا أعطوه القاعدة. والحاصل وخلاصة من قولي أن نقول إن الضمير إما مستتر إما بارز، والمستتر إما يكون واجب الاستتار وكما في الأفعال مواضع الأربعة، وإما يكون جائز الاستتار كما في القسم الثاني. وهذا هو خلاصة المسألة في هذا الدرس. قال: هذا إذن عرفنا المستتر، وننتقل إلى قسيمه وهو البارز، لأن الضمير إما أن يكون مستترا وإما أن يكون بارزا، وهو الذي له صورة في اللفظ. قال: والبارز الذي له قد وضع في اللفظ صورة، وفي اللفظ صورة له صورة في اللفظ مصور، يعني نتكلم به ونتلفظ به، هذا يسمى بارز. الذي له صورة في اللفظ يسمى بارز. وقسمه اسمع، وتقسم، وهذا ينقسم إلى أقسام: اسمع وهو متصل يعني، وهو ينقسم قسمين يعني، وهو ينقسم قسمين. البارز هو الذي له صورة في اللفظ، عرفنا تعريفه. ثم هذا ينقسم إلى قسمين: قسم ضمير متصل وقسم ضمير منفصل. والفرق بينهما أن كل ضمير يقع مبتدأ أو يقع بعد إلا الاستثنائية، هذا يسمى ضمير منفصلا. وكل ضمير لا يقع مبتدأ لا يمكن أن يكون مبتدأ، وكذلك لا يقع بعد إلا الاستثنائية، فهذا يسمى ضمير متصلا. وهذا معنى قولي متصل. وقسمه اسمع بالبيت الآتي، وهو متصل أحد القسمين، أن يكون ضمير متصل، متصل معناه متصل بعامله، ملازم له، متصل بعامله. وهو الذي لا يفتتح نطق به، أي لا يكون مبتدئا في ساعة الكلام، ما يأتي مبتدئا يعني، وبعد إلا ما اتضح. وأيضا الأمر الثاني أن لا يقع بعد إلا الاستثنائية، هذا هو معنى المتصل. الضمير المتصل هو الذي لا يقع مبتدئا ولا يقع بعد إلا الاستثنائية، فهذا هو الضمير المتصل. مثل: كتائي قمت، كتائي قمت، قمتي، قمت، هذا. وككافي أكرمك، أكرمك، أكرمك، يعني هذه الكاف وهذه التاء ضمير متصل. لماذا؟ لأنها لا تقع مبتدئا، ولذلك لا تقول تو أنا قمت، قمت أنا، هذا ما يمكن أن نبدأ به، لأن العرب ما تكلم به تو. وكذلك ك أكرم، ك أكرم ما في، لازم أن يكون أكرمك عامل يتقدم والمعمول يتأخر، هذا لا يقع مبتدئا. وعكسه منفصل، وعكس هذا وهو الذي يقع مبتدئا هو قائم، هو قائم، هذا كلام صحيح، هو هذا ضمير منفصل لأنه وقع مبتدئا، أو ووقع بعد إلا الاستثنائية، إلا إياه، لا نعبد إلا إياك، إياك نعبد، هذا ضمير منفصل لأنه وقع بعد إلا إياه. فإذا عرفنا الفرق، أن الضمير البارز ينقسم إلى قسمين: قسم متصل وهو ما لا يقع مبتدأ ولا يقع بعد إلا، هذا متصل. وما يقع وما هو منفصل، المنفصل الذي ينفصل عن عامله، وهو ما يقع مبتدأ كهو، ما يقع مبتدأ أو يقع بعد إلا الاستثنائية. ثم قال: مثال، مثال لهذا الذي ذكرناه، قل أنا قائم لدى ابتدائك. إذا أردت أن تبدأ بالضمير منفصل مثاله أنا قائم، أنا قائم، أنا مبتدأ متكلم مبتدأ وقائم خبره، إذن هذا وقع في الابتداء، وهذا يدل على أن أنا ضمير منفصل. قال ما قام إلا أنا في استثنائك، وإذا أردت الاستثناء تقول ما قام إلا أنا، إلا أنا، إذن أنا منفصل لأنه وقع بعد إلا الاستثنائية. قال هنا وقنا، ولذلك قال واعترزنا بقولنا، قلنا إلا للضرورة يعني، واعترزنا بقولنا في الاختيار عما وقع في الضرورة الشعرية نحو قوله وما نبالي إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كي ديار. الكاف أكرمك، قلنا أنه ضم متصل، فلماذا جاء في هذا البيت؟ نقول للضرورة الشعرية، إلا كي ديار، والمفروض أن يقول إلا إياك، لكن وزنه ما يستقيم، فلذلك قال إلا كي ديار. هذا مثال ما وقع ضمير منفصل متصل بعد إلا للضرورة الشعرية. وكقوله أيضا أعوذ برب العرش من فئات بغت علي فما لعوض إلا هو ناصر، إلا هو ناصر، يعني إلا هو ناصر، هذا يعني هو هذا ضمير متصل لكن وقع بعد إلا للضرورة الشعرية، والمفروض يقول منفصلا إلا إياه، لكن إلا إياه وزنه ما يستقيم، فلذلك جاء الضمير المتصل بعد إلا. إذن قلنا يعني الفرق أن الضمير البارز ينقسم إلى قسمين، ضمير متصل وضمير منفصل، والمتصل ما يتصل بعامله ولا يقع في الابتداء ولا بعد إلا الاستثنائية، والمنفصل ما يقع مبتدئا وما يقع بعد إلا الاستثنائية. وقلنا إن المراد بعدم وقوعه مبتدئا أو بعد إلا في سعة الكلام، فأما في الضرورة الشعرية فقد وجد يعني استعمال الضمير المتصل في موضع الضمير المنفصل كهذين البيتين، وما نبالي إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كي ديار، هذا محل الشاهد. ويعني أعوذ برب العرش من فئات بغت علي فما لعوض إلا هو ناصر، هذا أيضا مثال للضمير المتصل الذي وقع بعد إلا الاستثنائية. ثم الضمير المتصل، الضمير المتصل يعني قلنا ما لا يقع بعد مبتدئا وما لا يقع بعد إلا، وهذا له أقسام، وهذا أيضا له أقسام ينبغي معرفتها، ولذلك ثم إن الضمير المتصل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وإليه أشرت بقولي متصل منقسم لما رفع كذلك منصوب ومجرور تبع، يعني أن الضمير المتصل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ضمائر متصلة مرفوعة، ضمائر متصلة منصوبة، ضمائر متصلة مجرورة، ثلاثة أقسام استوفت. وأما المنفصل لا ليس له إلا قسمان كما سيأتي. المهم عرفنا من هذا أن الضمير المتصل الذي يتصل بعامله أقسامه ثلاثة، ضمير متصل مرفوع، وضمير متصل منصوب، وضمير متصل مجرور، وهذا معنى قولي متصل منقسم لما رفع كذا لمنصوب قسم الثاني، ومجرور قسم الثالث، فيصار ثلاثة أقسام تبع ما سبقه معناه. ثم ذكرت أمثلة المرفوع متصل، ما هي هذه أمثلتها؟ ينبغي أن نفصلها بالتفصيل، الضمائر المرفوعة والضمائر المنصوبة والضمائر المجرورة، هذه كلها لها أقسام ينبغي معرفتها. نقول مثال مرفوع، انتهى. إذن نبدأ متصل منقسم إن شاء الله، نبدأ من هذا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به مصائب الدنيا، واتينا بأسمائنا أبصارنا قوتنا ناحيتنا، واجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا،